إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تفوت بكر، فقال زادك الله حرصا ولا تغفر، فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا لأنه علم أنه إنما أتى حرصا على إشراق الركعة، وقال له لا تغفر. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسرائيل فائدة، كان يقرأ لغوا إذا قلنا أنه لن يدركها. ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة هذه، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صلي ركعة، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواحد، وهذا الرجل سقط عنه صيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش الإمام، فلما سقط عنه صيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، فكان القول بإدراك الرفعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجود القراءة على المأموم فالأمر ظاهر، ما في إشكال إطلاقا، نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويأتي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى الإمام وركع الإمام وركع ما فصلاته صحيحة صحيحة وهو مدخل لكل ركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة بناء على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسكت عنه في هذه الحال لأنه لم يجد القيام الذي هو محل القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، المكروه لغة ضد إيه؟ المحبوب، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب، ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مثل، إنسان لم يقرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يخطر بذلك فلم يفعل، هل يمدح؟ لا، إذا نزيد شرطا يا أخ، ما هو؟ أنت ما هو الشرط الذي نزيد؟ نعم امتثالا؟ طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، نحن قلنا تركه لله، طيب لا بد من هذا، فأما ترك المكروه لأنه لم يقرأ على ذلك ولم يقصد ذلك فهذا لا يمدح عليه. وقول ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معنى أن التارك لا يذمه بفعل المكروه، نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب اصطلاح الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساق عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المفعول فيه نقص، فإن فاعل المفعول قد ذم شرعا، الإجفاف في الصلاة مفعول فرغ الصنوع، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من الصلاة الصلاة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الصلاة فقال هو خلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن لا عنه ولا يعاقب، لا يعاقب. الفرق بين من يذم ويقال الثاني والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم وفي هذا نظر باطل. طيب، فإذا في تعريف هذا نظر من وجهين، الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفى الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه؟ الجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا المكروه حدا، ما نهى عن الشرع يقصد بذلك المحرم، ويقصد المباح والواجب والمندوب، يقصد المحرم بقوله لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ هذا، لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحذير، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروها وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة كافر، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يقع الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل، التسوف بما يدرى، التسوف بما يدرى مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس الثواب سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوف، ولكنه فعل مكروها بكون الثواب غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب، الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بهذا إن شاء الله كره أو حرم، يكره الذبح أو يحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الإكراه ليس بالذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كافة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف المكروه نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، هو نفسه لا ثواب فيه، لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما، بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. الله والسلام على نبينا محمد. أدرك المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصيلا، فإن عاد إلى وقت الشيء قيل إن في أصله ثواب، لكن هذا الوصف هو الذي سيكون فيه ثواب، فالسواك بما يضر أصله مستحب ولا لا، لكن كونه بما يضر منهي عنه، يعني فيفرق بما نهي عنه أو بما كان مكروها في أصله وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا شك. فالإنسان الذي مثلا يثبت في الصلاة نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الإنسان وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال وهو تكليف، وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب، يقول لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعله، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه لأنه ليس على سبيل الإلزام بالشرع. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين، قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المكروه. والفائدة من هذا الكلام، الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروها في النهي لا بترك المستحب. إذن فالفائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك فعلت مكروها، لأنه سيقول أنا ما نهيت عن هذا الشيء. طيب لو ترك الإنسان الراتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه، والمكروه منهي عنه حقيقة. قال ومطلق الأمر لا يتناوله، وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثلا إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد مما أن يتسوق بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل اتساقوا بسواك لا يضر فعدم تناوله المكروه أمر واحد، لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في الأمر في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف لا، فمطلق الأمر لا يتناوله. أقيم الصلاة هل يتناول أن تقيم الصلاة وتدرك فيها، لا وإن كان لا يقيمها، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يحرم المكروه لا على الذي فيه المكروه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدا في عقلهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام، إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر المنهيات التي من جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك وحقوق الوالدين وفحص المسائل والموازين واضاعه حقوق الناس لا شك انها حرام، فسماها الله تعالى مكروها. وفي الحديث الصحيح ان الله قال لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعته، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك عبر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أن أكره كذا، حمل ذلك أصحابه على أن المراد بذلك التحريم. فالإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام. لكن في عذر المتأخرين للتنزيل، ومن ذلك عبارتهم في كتاب البناء حيث قالوا يكره البناء على القبور. مراد بالكراهة؟ لا، المتأخرون للتنزيل، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن بناء القبور مكروه كراهة تنزيه، ولكن أن نقول في هذا الحمد نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير حرام، وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيه. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيه. طيب، قال المؤلف ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام، لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرينة. يقول يكره كذا بأمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قريب، وإلا في الأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة، لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لا بد من التقييد. قال وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني فعل ما تركه راجع، ولو لم ينهى عنه ثم مثل فقال كترك مندوب، يعني قد يطلق على ترك المندوب أنه مكروه وإن لم ينهى عنه، ولكن هذا كما قلت لكم لا بد أن يكون مقيدا. وأما على الإطلاق فإن ترك ما فعله راجع لا يكون مكروها، لأن مكروه لا بد أن يكون منهيا عنه. قال ويقال لفاعله، أفعل المكروه مخالف، صح؟ فالمفهوم مخالف أي معلوم لأنه منهي عنه. فإذا التفت بالصلاة فالالتفات مكروه فنقول لهذا المنتفت إنك مخالف. طيب ويقال له مسيب وهذا فيه نظر لأن الإساءة تطلق غالبا على ما فيه الإثم. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وفاعل المكروه لا إثم عليه. لكن قد يعتبر عن المؤلف لأنه قال يقال وليس هذا على سبيل الاضطرار. واستدل القائل بهذا بأن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فقال رجل سوء مع أنه ترك سنة ما ترك لم يترك واجبا. ولكن قد يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله فهو رجل سوء أي رجل لا تقبل شهادته بدليل التفسير لا تقبل له الشهادة. لأن الإنسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي الوتر أبدا مع سهولة الوتر وقلة ركوع وسجود وركعة واحدة فهو رجل سوء لأن ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء رأى أنه واجب كيف يحافظ الإنسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه إلا رجل سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويقال لصاحبه فعل فاعله فاعل مفعول غير منتفض صح لأن إذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بمنتفض. ثم قال فصل المباح لغة المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه ومنه قوله باح بسره يعني أعلنه. والمأذون يعني المأذون فيه. تقول مثلا أبحت له أن يقول كذا أبحت له أن يفعل يعني أذن. قال وشرعا ما خلا من مدح ودم لذات. المؤلف كما رأيتم جعل مناقب التعريفات الأحكام. فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب. ودم خرج به ما وقع فيه الدم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مدح ودم ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما بل قد يكون واجبا أو حراما. الله أعلم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن معنى المباح في اللغة هو المعلن والمأذون لأنه قال باح بسره إذا أعلنه ويقال أباح له كذا أي أذن له فيه أي أذن له فيه. وسبق أن المؤلف قال في تعريفه ما خلا عن مدح وذم لذاته وأن هذا تعريف كناية في الحكم. والصحيح في تعريفه ما لم يرد به أمر ولا نهي ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح أي نهي. إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحب كما يكون مباح. فلم تذكروا ذلك؟ ها؟ طيب مثاله في واجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله لأنه يجب عليه نفس المال يتوضا به كما ومتى يكون مستحبا عبد الرحمن بن داود اصبر يا حسن متى يكون مستحبا نعم اذا كان لا يتم المستحب الا به صار مستحبا مثل واجب يعني ما يجب تطلق للسلح إلى ما بالأوضع طيب ما يفعل لا ما يفعل إذا كان يريد أن يصلي فيجب نفسه نعم إلا بشراء طيب وكذلك أيضا السواح كيف أنت عند المسجد وجدت واحد يجب يسوي وأنت ما معك مساعدة في الصلاة إشراءك الأمن مستحب ولهذا أهل المساويك يجبون عند الأبواب المساعدة كان إذا جاء واحد معه مستوى يشكر نعم بس ما أظنه يكون يا فلان يفعل السنة يفعل السنة ما هو يحب بهذا لكن لسان حالهم يقول هذا طيب ومتى يكون مكروها المباح مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة نعم هنا. أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي وهو حرام لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يغدر في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه في مثل آخر الجواب من سافر ليكاثر في الدنيا فغيرها هذا الذي ذكره ليس الخطة قال لو شاف اللي أصل البصر كده له أن يسافر على كل حال ما يجب بصر إلا السبيار يعني فسافر لأجل أسفل طيب أعرف هذا المثال الفقه نعم لا سافر أكل البصر المكروه مطلق المدى على كل حال إن إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما متى يكون حراما إذا كان وسيلة للحرام فهو حرام مثل إذا قام أكثر إذا شرب الخمر قام ما يكفي يبي يشرب شوي طيب لما يتخذه بالقمع وبيع العنب بالنير يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لفرض واجب كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة هذا وسيلة لترك واجب فيكون هذا المباح يكون حرام. يقع علينا أي المباح هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، ولهذا قال مالك بذلك، هل المباح والواجب نوعان في الحكم أو هما بمعنى واحد؟ طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: وهو وواجب نوعان من الحكم. هذا إشارة إلى قول من يرى أنهما ليس نوعان، ليس نوعين، وأن المباح داخل في الواجب، أن المباح داخل في الواجب. فيرى أنه ما من مباح إلا وهو واجب. لماذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، فيكون المباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا، لأن من اشتغل بالمباح اشتغل المحرم. فالإنسان الذي اشتغل ببيع وشراء المباح انشغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح، لا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح. ولا شك أن هذا القول هو قول مشهور للكعبي، لكنه قول باطل. ترده الأدلة. قال الله تعالى: ولا تقول لما كسب أرسلتكم بكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا صريح. ويردها أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أحكام التحريم. وهذا نقل فيه الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف الأمة. ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيه نقول: إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها ويخمها، نعم، ويضاجعها ويصارعها، هذا واجب. لماذا؟ لأنه ينشغل بها عن الزنا بها، ينشغل بها عن الزنا بها، وهذا يرده العقل والشرع والذوق. إذن قول المؤلف وهو واجب نوعان الحكم يرد بها على من قال إنهما نوع واحد. وليس مراد المؤلف أن المباح نوع والحكم والواجب نوع، يعني يريد أن ينص على ذلك، هذا شيء معلوم، لكن أراد أن يتبع به قول من يقول إنهما نوع واحد، نوع واحد. طيب، نقول: وليس مأمورا به، خلافا لمن قال بذلك أيضا. قال: إن المباح نوع مستقل برأسه والواجب نوع مستقل برأسه، لكن المباح مأمور به. ليش؟ لأنه ينشغل به عن المكروه، والمكروه مأمور بتركه، فيكون المباح مأمورا به. ونحن نقول: ليس مأمورا به أيضا، بل المباح مأذون به وليس مأمورا به. واضح؟ طيب، نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن يتلهى الإنسان عن هذا الحرام بوعده مباح، أو أن يتلهى عن هذا المكروه مباح، لقلنا حينئذ إن المباح صار واجبا في الأول ومستحبا في الثاني، لكن هذا من جملة العوارض التي تعرف إيش؟ لا، التي تعرف المباح. أما أن نجعله وصفا دائما للمباح فنقول إن المباح واجب لأنه ينشغل به عن محرم ومأمور به لأنه ينشغل به عن مكروه، فهذا ليس بصحيح. ولكن كما قلت لكم إن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الأخرى، وهذا نقص كبير في طلب العلم. الواجب على طالب العلم لا من جهة التصرف في النصوص ولا من جهة التصرف المعقول أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحد، بل ينظر إليه من الجوانب كلها حتى يوجد شيء حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة له؟ قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون سنة، وقد يكون مباحا. مر علينا هذا ولا لا؟ وذكرنا لذلك أمثلة. ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف، يعني وليس أن المباح فعل غير المكلف من المأمورات، فعل غير المكلف من المأمورات. فمثل المكلف يصلي صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق إذا جاز أن يتصدق، يقول المؤلف لا نصف هذا بأنه مباح. لماذا؟ لأن هذا مأمور به أمر إيجاب في حق المكلف، ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب، لأن الصغير قد رفع عن القلم، فيقول إذا لم يكن أمر إيجاب وأنه رفع عن القلم فمعنى ذلك أنه غير مكلف، فلا يوصف فعله بإباحة ولا بواجب ولا مستحب. ولكن هذا أيضا خلاف التحقيق، كلام المؤلف هنا خلاف التحقيق، بل فعل غير المكلف يوصف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي. فإذا فعل المكلف غير المكلف إذا فعل شيئا مباحا كلبس الثوب، لماذا نصفه؟ لأنه مباح. إذا صلى نقول هذا مشروع ومأمور به ومثاب عليه، مثاب عليه، لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لأنه صغير. كذلك إذا فعل المحرم نقول هذا فعل منهيا عنه، ولا نقول إن هذا مباح له، ولا نقول ليس بمباح ولا محرم، بل نقول هو محرم لكن إيه؟ لا يعاقب عليه لأنه غير أهل للعقوبة. ومن غير المكلف؟ غير المكلف الصغير والثاني المجنون، الصغير والمجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. طيب قال ويسمى طلقا وحلالا، يعني أن المباح له عدة أسماء، يسمى طلقا. فإذا سئلت ما حكم للثوب فقلت طلق يعني مباح، وحلالا واضح حلال، يحل الإنسان أن يلبس الثوب، يحل الإنسان أن يشتري، يحل الإنسان أن يبيع، أن يستأجر، أن يركب السيارة وما أشبه ذلك، نقول نعم هذا من أسماء المباح. وسيأتي أنه يسمى أيضا جائز. طيب ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام، يطلق يعني المباح والحلال على غير الحرام. مش غير الحرام، الواجب والمستحب والمكروه، ولكن هذا بالمعنى الأعم فيقال مثلا هذا حلال يعني غير حرام. والغالب أن هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء، فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول إنه حرام، وإن كان في نفس الأمر مطلوبا شرعا، مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد إذا لم يسوق هديا أن يجعل إحرامهما عمرة ليصير متمتعين. قولهما يحل لهما أن يجعل إحرامهما عمرة، إذا قرأه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع من يقول لدفع قول من يقول إنه حرام. لأن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز للقارن والمفرس أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ولو من أجل التمتع. فإذا عبر بعض العلماء يحل للقارن والمفرس أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ليصير متمتعين، فمراده بذلك إيش؟ مراده بذلك أن هذا ليس ممنوع. والمهم أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به إيش؟ غير الحرام، فيشمل ما قد يكون واجبا أو مستحبا. نعم. قال والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية. الإباحة إن أريد بها مدلول خطاب الشرع فهي شرعية، وإن أريد بها مطلق الإذن فهي عقلية. أما الأول فإذا كان الإنسان قال هذا الشيء مباح يعني أن هذا مقتضى خطاب الشرع، فإن الإباحة حينئذ تكون شرعية. وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية، لأن الأصل هو عدم المنع. والخلاصة أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعية، وإن كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الذمة فهي عقلية، لأن الأصل عدم التكليف وعدم القول بالإلزام فعلا أو تركا. ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن. تسمى إيش؟ الإباحة شرعية بمعنى أن الشارع قرر أو أن الشارع أذن فيه. وكلام المؤلف الحقيقة هذا كله كلام منطق، الفائدة منه قليلة، لأننا نقول إن الإباحة إذا كان مستند العقل فهي عقلية، وإن كان مستند الشرع فهي شرعية. ومعلوم أن الشرع فيه قاعدتان عظيمتان، القاعدة الأولى في العبادات والأصل فيها إيش؟ الحظر حتى يرد إذن من الشرع بها، والقاعدة في غير العبادات أن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل من الشرع على المنع. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق أن فعل غير المكلف لا يوصف الإباحة، ووجه ذلك وبينا وجه ذلك أن فعل غير المكلف مأمور به، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. فإذا زنى غير المكلف مثلا، هل نقول إن زناه مباح ها؟ لا، ففعل غير المكلف للمحرم لا يقول، لا نقول انه مباح، بل نقول انه محرم لكن ينتفي فيه العقوبة. لماذا؟ لانه ليس اهلا للعقوبة. ترك واجبا، هل نقول ان ترك الواجب من الصغير والمجنون مباح؟ لا، بل نقول ان ترك الواجب حرام، ولكن لا يعاقب عليه الصبي لانه ليس اهلا للعقوبة. طيب، وسبق لنا ان الحلال، ان المباح يطلق على غير الحرام، فيشمل الواجب والمستحب بل والمكروه ايضا. احيانا يقال يحل اي لا يحرم، فلا يمتنع ان يكون هذا الشيء الحلال واجبا او مستحبا او مكروه. وسبق كذلك ان الاباحه قد يراد بها خطاب الشرع، ان يريد بها خطاب الشرع فهي شرعيه والا فعقلي. وذكرنا أن هذا من المباحث التي لا تؤدي إلى فائدة بينة، وأن الإباحة